Yes. Like you don't ask the word to say. Yes. ليه هو اللي بقول لك مش مكون من بوست بلاست بوست بلاست كونترو بلاست وفايبر بلاست طبعا بس يعني في ديفرنت ستيجز ممكن وان اوف ذيس سيلز واحنا متفقين هو تيومر ما هو تيومر تيومر ذيس از ابيرنت سيل خليه شاذة خليه ما اخدتش مع الاذر سيلز النورمال ماتشوريتي بتاعتها بعد كده شاذة وعشان كده ممكن تبقى طالعه من البريفري وممكن تبقى طالعه من الانر سايد بون عشان سميناها اك كوندروما وانر كوندروما اه صح هو ده كده اشتغل ايه دكتور طب احنا الاوبتيشن هي الانر فيشن يا صح مش يا مش ذاتها يعني مش حاجه صعبه بالعكس سهله خالص والبايل سهله خالص ماشي هنشرح اي حاجه ايه؟ وانا انا حسيت بهدوء جامد قوي لا ليه يبقى اه في اسئله ثانيه؟ ما اي قول اي حاجه عقبال ما يجوا بس عشان انا ليه بعمل انفستيجيشن مش بس كل سايز كل سايز وكورتيكالز ليه؟ الذي احنا اتفقنا ان الاتجاز الكيميا فيه نوعين. نعم. في نوع اللي هو فاتي هيريا حدة فات اكسترير بتخرج من الدير في الميني البو. نعم. ودي مع الوقت بتشد فبتعمل ساك. الحتة دي بالظبط جوه فيها الفالسيفورم ليجامنت. بالظبط هنا. لما بتيجي تشد على الفالسيفورم ليجامنت بيعمل ريفلكس بالوس فاس. بيعمل سبيشال سيمباثيك وادي الى ريفلكس في الوسط عشان كده ممكن يبريزنت باي ان ابر جي اي تي سيمبتومز فهيجي لك عيان يا دكتور انا لما باكل حاجه من هنا بتعب او يا دكتور انا دائما عندي حموضه وعندي حرقان وعندي ايه ريفلكس هتقوم تكشف عليه هتلاقي الانتجاست كامل فهنا كده بيقول لك ايه ما تتغرج بوجود هذه الانتجاست كامل ايه المانع ان يكون معاها associated upper GIT problem؟ يعني مش معنى وجودها ووجودها بيتسبب في peptic ulcer like presentation او بيتسبب في fatty dyspepsia ان كل السيمبتومز اللي بيشتكي منها المريض تكون بسبب هذه الرياضيه. رول اوت اكسكلود peptic ulcer اكسكلود الالتراسونوجرافي الجول بلادر ديزيز لو سليمه اقوم بالعمليه. سي ان كان في جول بلادر ديزيز. سي ان في بيبتي كانسر. ريسيف البرايورتي. ياخد البرايورتي الاول. يعني الحاجات دي تاخد البرايورتي بعد كده يس. يعني لو بيبتي كانسر ميديكال تريتد. بعد ما يبقى كنترول ادخله العمليه. لان لو انا اي ميس بيبتي كانسر ودخلته الاستريس ليد تو بليدنج. لو جول بلادر وتستاهل عمليه اي كرونيك كالكر كوليسيستايتس ممكن هنا واحنا بنجري عمليه الكوليسيستكتومي نصلح الابيجاستريك وممكن نعمل لاباروسكوب فولد باي تريت اوف الابيجاستريك لسه في ناس جاتش لو انا في تراكيو ماليشيا يس يس ولا عادي ما انا اقرب لهاش يعني ايه حتى لو غير ما انا اقرب لهاش لان لن يسمح لك المريض انه يعيش بتراكيا الصغرى ومشاكل التراكيا الصغرى حتى لو كان ما فيش غير حاجه واحده بس لو ماليجنسي وهترسى في الاخر بتراكيا الصغرى بعد لكن توكسيك جولتر كنترول باي ميديكال تريتمنت لغايه ما يكبر في السن ابدي له ريديو اكتف ايونين. سيت من النمبر جولتر ما لهاش مشاكل خالص. ايه؟ يعني ما لهاش حاجه ما لهاش حاجه نعم. ماشي. كونكلوزيف يعني قصدك؟ دايجنوستيك يعني؟ اه هي دايجنوستيك ولا ولا ولا والارينجوسكوبي كمان دايجنوستيك. اه لا Yes. يس. The incision with the safety mark, the excision of the proximal end of the fibula and distal end of the arm, radius lap, radius varius. The cover the rest. أنا عم بشيل أرض أنا عم بشيل رأي ال radius. يا جماعة إحنا كنا بدأنا موضوع البون تومورز وقلنا في البون تومورز في بيناين وفي مالينا والمالينا في برايمري لوكالي مالينا والسيجندريز. وكنا قلنا من البناين لو حب ينزل هينزل موضوع زي الاوستيوما كذلك المالجنت اتكلمنا الدرس اللي فات على جاينت سيل تيومر وات او الاوستيو كلاستوما ده سؤال ريتن النهارده بنكمل الاوستيو ساركوما وده سؤال ريتن واكس راي ولو بدانا هنقول ان الاوستيو ساركوما السيل اوف اوريجين هو عبارة عن الأوستيوبلاست. إذا الأوستيوبلاست لو عملت بيناين تيومر بنسميها أوستيوما، مالجنة تيومر تعمل أوستيوساركوما. السايت أوف ذا أوستيوساركوما هو اللونج بون. بيفور إبيفيزيال يونيون. يعني أشهر سن من 18 ل 19 سنة. أن أفكت الميتافيزيس. Of the long bone affect the metaphysis of long bone. That is the fact that when we talk about osteoclastoma, it affect the epiphysis of long bone after epiphyseal union. Then before epiphyseal union, it affect the metaphysis. If a metaphysis of long bone, هناك exception, a rule in long bone and the metaphysis. في exception. Exceptional osteosarcoma may affect any bone, old age, عكس الكلام ده. Any bone or old age, if on top of Paget disease of the bone. Paget disease of the bone. أعتقد إحنا خدنا قبل كده Paget disease. وقلنا Paget disease of the nipple, ده الأشهر. في Paget disease of the bone, of the mandible, أو of any bone in the body that I will tell you. وفي حاجة اسمها recurrent fibroma of Paget اللي هي desmoid tumor. Desmoid tumor. هذا locally malignant tumor اللي هو عبارة عن fibroma وبتطلع unknown بتطلع ليه لكن لقيناها أكتر في الستات خصوصا بعد السيزيريان. فشكوا قالوا احتمال المشرط بيستيميليت الفايبروبلاست ان يعمل فايبروما وهذه الفايبروما از لوكالي مالجنت لدرجه انها ممكن تمسك في الريكتاس ابدومس ماسل تمسك في البيرتريام تمسك في السينثيسيس بيوبس وسموها ديسمويد لان كلمه ديسموس باليونانيه معناها تندون لايك ديسمويد شبيهه بالتندون التندون لو قطع عند الجزار تشتري رحم جاي دي بيقطع في حته شغله كده ليها احساس وليها صوت. This is a tendon. لما يجي يقطع بدل ما يقطع في اللحمه يطلق في شغته يقول له لا بلاش الحته دي. فلو ان هذا الديسمايد شومر because it's so hot that وانت بتقطعها بيجيك احساس الشغته التندون لايك. لدرجه قالوا عليها وبيقطعوها لايك كراكس بتتكسر كده زي البسكوته بتقطعها. فاطلق عليها ديسمايد شومر. وعلاجها وايد اكسجين وشبكه تتحط ومش هذا الكلام قلناه قبل كده ديسمايد تيومر وذكرنا ديسمايد تيومر في موضوع برضو مر علينا لما جينا قلنا في الكولون الموضوع اسمه فاميليال بوليبوزس كولار فاكرينه فاميليال بوليبوزس كولار واكس راي مهم بادينوما و100% هتقلب مالجنت وقلنا ان الفاميليا بروسكولاي ممكن يبقى معاها ديسمايد تيومر ممكن يبقى معاها اوستيوما الدرس اللي فات وسميناها ايه؟ جنايني سيندروم او جارنر سيندروم كنا قلنا بس السطر ده عشان لما تكتب انت الايتيولوجي اوف كانسر وتجيب سيره جارنر سيندروم تبقى عارف مين هو الجارنر سيندروم ولو سالتك بالشافل عن الجارنر سيندروم هتقول لي فاميليا بروسكولاي بلس ديسمايد بلس اوستيوما فإذا أنت فتحت مجال أسئلة الشافوي عن الديسمايد وعن الأوستيوما. أنا بقول هنا Paget disease of the bone. ما هو الفاجل ديزيز اوف ذا هول؟ هو حرب اهليه. ايه هو الحرب الاهليه؟ فئات الشعب بتقوم على بعض، الاخوات يقوموا على بعض ويحاربوا بعض. كذلك حصل ان الاوستيوكلاستيك اكتيفيتي، الاوستيوكلاست انت كسرت. ليه؟ ما نعرفش. يعني القانون الجيولوجي افكت الاولد ايج اكتر من 50 سنه من افكت اني مون ذا فيرتيبري ذا فلات بون ذا فيرتيبري، اي مون في الجسم ممكن يكون فيها حرب اهليه. اوستيوكلاستيك اكتيفيتي فوق باي اوستيوكلاستيك اكتيفيتي، يعني حرب اهليه قامت كسرت كل حاجه، وقفت الحرب، يلا نبني اوستيوكلاستيك اكتيفيتي. فديس از ان اوستيوكلاستيك اكتيفيتي بون ديستركشن فولد باي اوستيوبلاستيك اكتيفيتي بناء. بس مع الدستركشن ده يحصل ديفورميتي، الرجل هتقوس وهو نايم السكال تتبطط فيبدا يحصل ديفورميتيز اول اوفر ذا بودي، ثم يبدا البناء الاوستيوبلاستيك اكتيفيتي. وما زلت بقول انون ايديولوجي، ليه الله اعلم. بس مع البناء عايز فلوس، فعايز فاسكولاريتي، فيبدا يحصل excessive vascularity اللي هتخلق intraosseous epifistula. مش كده اللي اخدتوها السنفات في البطنه من ضمن اسباب الهايبر دايناميك سيركيليشن ومن ضمن اسباب الهاي كاردياك اوتبوت فيلير. This is the patient disease of the wall اللي ممكن يطلع on top of it osteosarcoma. فاذا هرجع بقى للموضوع واقول لك ان osteosarcoma الرول انها بتطلع من الاوستيوبلاست من الميتافيزيس اوف لونج بون بيفور ذا ابيفيزيال يونيون، وما زال ابيفيزيال كارتليج موجود. هتبدا تكبر باي ايروجن. الدرس اللي فات قلت لك باي ايه؟ اكسبانشن. الجاينت سيل تيومر او اوستيوبلاستوما بينج لوكال بنيه بتعمل اكسبانشن، هنا ايروجن. شوف هيحصل ايه؟ يبدا التيومر عايز يطلع فوق ما يقدرش، ما يقدرش تموت مين؟ الابيفيزيال كارتيج. ابقى اصبر، هينزل على المظله، هنا في المظله هيلاقي مفيش مقاومه، فيبدا يتنطط فيها وممكن يجري جوه المظله، ويجري بحاجه بنسميها سكيب ليجن. يعني سكيب ليجن يعني ايه سكيب ليجن؟ يعني ممكن تلاقي التيومر هنا وتلاقي حته كلها هيلسي، وهنا بيرد لان مفيش مقاومه، المظله رخوه بسيطه ضعيفه. عشان كده طلعوا ابلايد على الجمله دي، ابلايد على الجمله دي، قالوا لنا ما ينفعش انك انت تقطع بسيفتي مارش. يوم ما تشيل لازم تشيل العظمه كلها، لان الحاجز او ديسبالين سيلز هيكون مين؟ هيكون الانفيزيال كارد. ما فيش حاجه عندنا اسمها سيفتي مارجن زي ما هو في التريتمنت. هيجي يخرج لبره وياكل البون ويكسر البون ويسيب بقايا بون، يبقى عامل زي الاشباح العظم. عشان كده سموها بوست. هتشوف اكس ريز، ابقى بجيب لكم اكس ريز، فين العظم؟ تلاقي عظمه وبقيتها فراغ. الله، فين العظمه؟ تكلت جوست، واطلق عليها بون جوست. عمل ستريتش للبيري اوستيوم قبل ما ياكله، ولما عمل ستريتش للبيري اوستيوم حصل ستريتش للبيري اوستيال فاسيتس، وبدا يعمل هو مش اكله بس، مش جوسته بس، مش اوستيوليتيكو بس، لا ده بدا يعمل نيو بون فورميشن along this stretch periosteal vessels، واطلقوا عليها الفيموس سان ريز ابيرنس في الاكس راي. هو نفسه عمل برضه نيو بون فورميشن ان ذا انجل بتوين ذا ستريتش بريوستيوم اند كورتكس، وصفها واحد انجليزي اسمه كودمان، واطلقنا عليه كودمانز تريانجل. ونيو بون فورميشن هنا اند ذير اهو واهو واهو، وسميناها ده المالجنانت نيو بون فورميشن. نيو بون فورميشن اذا هذا التيومر اوستيوليتيك اند اوستيوسكلروتيك، الماجورتي اوستيوليتيك وماينورتي منه اوستيوسكلروتيك. الرقم في ده وفي ده، لكن مين اخذ الابر هاند؟ يا اوستيوليتيك يا هي اوستيو سكليروتيك. سهل بالتالي this is a primary malignant neoplasm arising from the osteoblast present at the metaphysis of long bone before epiphyseal union. Tumor increase in size and erode. ما يقدرش يخش على الابيفيزيس لوجود هذا الابيفيزيال كارتلج مش قيس اباسكر. نزل على المظله وجري بيها بسرعه لان المظله لو ريزيستنس. وطلع على الكورتكس وكلمه وحصل بون جوست. عمل ستريتش للبريوستال قبل ما يكبر وده ادى الى ستريتش بريوستال فيسلز ونيو بون فورميشن ورياكشنري نيو بون فورميشن اتعملت. وده هيبان في اكس راي از سان رايز ابييرنس. Another new bone formation, reactionary new bone formation, reactionary استفزاز البريوستيال عمل new bone formation سميناها Pulmonary Triangle Bending X-ray. The tumor itself is osteolytic وكمان osteosclerotic وعمل لك new bone formation here and there. سؤال جيت انت اخدت بايوبسي من السن رايز ابييرنس تبان لك الليجن سيلز؟ تقول له لا ده reactionary نيومون فورميشن. اخدت من الكودماس ترانجل وعملت باثولوجي يبقى المالجنانت سيلز؟ لا ده reactionary. اخدت من النيومون فورميشن يبقى المالجنانت سيلز؟ يس because this is an osteosclerotic from the tumor itself. ادي المنظر اللي ممكن يبان لنا في الاكس راي او يبان لنا في الشمس. لما يجي نتكلم على الاسبريت osteosarcoma spread mainly by blood عندها عشق خاص لللنجز. الكومبليكيشن السبريد زائد باثولوجيكال فراكشر. هنا بنسأل سؤال تفتكر في رأيك مين أكتر يحصل له باثولوجيكال فراكشر؟ الاوستيوساركوما اللي بتقرود اللي أكلت العظم اللي عمل بون جوست وحتى لما تشوف أشعة تلاقي مفيش عظم ولا الاوستيوكلاستوما اللي هي كانت بتعمل اكسبانشن؟ شوف الممتحن بيحاول يغريك في الغلط. قول له لا عشان يحصل باثولوجيكال فراكشر انا محتاج اعمل مجهود محتاج اتخبط. الاوستيوساركوما از فيري بينفول بتحصل في سن نوعا ما صغير عشان كده هذا المريض فروم ذا ستارت بيبقى كونفايند تو بيد. فبالرغم من الكومبليكيشن بيقول لي يحصل باثولوجيكال فراكشر ولكن less common than the osteoclastoma. The clinical picture pain, fever, swelling, severe pain. يا راجل ده انت بتتخبط في بوز الباب ولا بوز الترابيزة تقعد تتنطط من رجلك. ما بالك انت ده حاجة بتاكل في العظم عملت سيفير بين. فيفر بيكوز اوف ذا فاسكولاريتي الرهيبه. سولينج فيري ريرلي العيان يبقى كونفايند تو بيد وفيري ريرلي يحصل ذا باثولوجيكال فراكشر. لما تيجي تبص على منظر السولينج ده اللي موجود على الاند اوف ذا لونج بون من كتر الفاسكولاريتي سامتايمز ذيس بالسيتنج عشان كده داخل معانا وتتذكره في الديفرنشال دايجنوزز اوف انوريزم. بس قلنا الانوريزم دي زي الاكسبانسايل بالسيشن ريزميك بالسيشن متجانس البالسيشن اما دي از ويفي بالسيشن كل بس في حته يعني تلاقي فيه بالسيشن ولكن نوت اكسبانسايل. اكس راي از دايجنوستيك ولكن دائما في البون تيومر لازم يتعمل بايوبسي. انتوا بالنسبه لكم يا بكالوريوس بنقول بايوبسي وشكرا. البايوبسي ده في حد ذاته امتحان اوبرتيف في البوست جرادويت. ازاي تعمل بايوبسي؟ عشان ما تلعبيش في الديسيميشن. يعني بايوبسي ده مش اي حد يخش يعمل بايوبسي. مش وانت نايب جراحه هيبعت لك حاله ليمفادينوباثي تعملها بايوبسي في العياده الخارجيه عند لوكال انستيزيا. لا البون بايوبسي ده قصه ثانيه خالص وله تكنيك ثاني خالص وبقول لك بيمتحن فيهم البوست جراديوت. فدونت فورجيت ذا بايوبسي. يعني مش كلمه بتعدي، لا ده اللي بيمتحنك ممكن يتسال فيها ايام الدكتوراه. فموضوع طويل. فدونت فورجيت ذا بايوبسي. treatment. A treatment of osteosarcoma, a new line of treatment, هو حاجة بيسموها triple treatment. Triple. يعني هو trial, ثلاثة. هيدي pre-operative و post-operative chemotherapy زائد amputation. ولكن عايز اقول حاجة, الأورثوبيديك اللي بيصلحها جراحة عامة. مش كل واحد على الطالع, انا مطالع غصب عني عشان بكتب كل سنة وجدد في النوتس بتاعتي. فعشان كده هنا مسكت عصاية من النص, قلت ايه؟ pre and post operative chemotherapy and or radiotherapy. لان ما زال كل الناس عارفة ان ده radiotherapy before amputation and post operative radiotherapy للصف اللي موجود. بالرغم ان هذا تشومر ريجو ريزيستنت, ولكن كان بيدوا الريجو ثيرابي عشان يقفلوا الفيسلز كلها, فوانت بتنشر وتشتغل ما يحصلش ديسيمينيشن. لكن ريسنتلي اضافوا الكيمو ثيرابي اللي هو احسن بكتير قوي من الريجو ثيرابي, اللي هو مش هيشتغل لك لوكال بس, ده هيشتغل على اي خليه فكرت انها تجري في السيركيليشن, تمام؟ وخاصه لو هناك في لانج ميتاستاسيس. ومع تقدم الكارديو ثوراسيك سيرجري ما ننساش ان انا ممكن اعمل لوبكتومي او ايفن بلومونكتومي. يعني لو في ميتاستاسيس ولوكالايز اند بيشنت كونديشنز كويس, ممكن نعمل لوبكتومي لهذا اللوب انكلودنج ذيس ميتاستاسيس, تمام؟ تعال نشوف بقى دي تعمل ازاي بقى الامبيوتيشن. الامبيوتيشن لازم البون اللي اصيبت بالاوستيوساركوما should be completely removed. فأديك امثله. لو انا عندي مثلا upper end of the tibia, upper end of the tibia, يبقى انا هاجي اروح اعمل above knee amputation. هعيد الجمله اللي انا قلتها زمان في اول السنه, لما بيجي نعمل امبيوتيشن هو مش دكتور. احنا قلنا الامبيوتيشن اللي الصمت اللي هيسيبها, اللي الصمت ده الموتور اللي هيحرك البروسيس اللي هتلبسيه. عشان كده حتى بعد ما نعمل بنش ما بنركبش البروسيس ايميديتلي, بتسيب فتره قد ايه؟ 6 مانس لما تاخد الشكل بتاعها الاخير عشان افصلها لها بروسيس. وحتى البروسيس دي هو اللي موتور اللي بيشغل الايه؟ الصمت اللي بتشغل البروسيس, تمام؟ فما تجيش واحد يقول لك طب ليه خساره الحته دي؟ ما كنا عملنا ديس ارتكليشن عند الهيب, عند النين. مش هتفيدني بحاجه. انا عايز كور, عايز الاسطمب تبقى كونيكال, عايز الفلكسورز قدام الاكستنسورز, الادكتورز قدام الادكتورز عشان دي تشتغل كويس مش بالطول. فانت هنا لما عملت, انا كان يكفيني من حيث الانكولوجي اشيل دي بس. عشان هنا في كارتج وهنا في كارتج, ولكن من حيث الفانكشن الاستاف عملت اباوني. اما لو جالي عيان عن التومر في اللور اند اوف ذا فيمر, فما ينفعش اباوني, ما ينفعليش سيفتي مارجن, يبقى لازم اروح دي هنا واروح قاطع دي واعمل حاجه اسمها هيب ديس ارتكوليشن. هيب ديس ارتكوليشن مفهوم؟ لازم تشيل حضنك بالكامل, لان انا ما اضمنش ان مفيش مالينا سيلز نطت واتحجزت هنا. اي سؤال؟ خلصنا الاوستيوبلاستوما, خلصنا الاوستيوساركوما, اي سؤال منهم بينزل ريتن. الثالث بتاعنا هو الاي وينجز ساركوما. زمان كانوا يسموا الاوستيوساركوما اوستيوجينيك ساركوما. تلاقي الاسم ده تماما. ليه؟ كلمة اوستيوجينيك هي عبارة عن ساركوما فورمينج وول. واحنا عندنا هنا ممكن الساركوما تبقى اوستيوليتيك او مين هي اوستيوليتيك. فانا هسميها اوستيوساركوما اي. الساركوما which arises from the wall. لو سالنا مره من المرات على الاوستيوجينيك قول له لا. طب وانت بقى الاوستيوساركوما اللي بتحصل مثلا في الفلات بون, قول له قصدك اون توب اوف فاج ديزيز. دي اسئله كلها شفوي. طب انت مش قلت الاوستيوساركوما ممكن تطلع فروم ذا اوستيوبلاست؟ طب ما احنا عندنا البيري اوستيان اوتر fibrous layer و inner osteoblastic layer. ما ممكن تطلع من ال osteoblast of the periosteum والمصاب هنسميها paraosteal osteosarcoma. Paraosteal osteosarcoma وبتحصل هي في سن أكبر وبمصدعه أحسن شوية من ال osteosarcoma. دي كلها أسئلة قد ما تسألها شفوي. اخر حاجه زي ما قلنا هناخدها بالبرايمري مالينجنت تيومر واي واحد بقراره ممكن ينزل سؤال الا لو اتغالب شطط هذا الموضوع. The E-wings sarcoma. E-wings sarcoma. E-wings sarcoma ده عباره عن sarcoma cell of origin. ساركوما بتطلع من الاندوثيليوم بتاع البلاد فيسلز اللي موجوده في الريد بول مارو او ذا لونج بول. اقرا السطر ده اترجمه. بتطلع من الفيسلز اللي موجود في البول مارو بتاع اللونج بول. طب اللونج بول ده اصلا اللونج بول اصلا البول مارو is replaced باي يلو مارو بالسن الكبير. يبقى انت قصدك ان ده ديزيز بتاع السن الصغير وانت بتقول لي اهو بيطلع من اندوثيليوم اوف ذا ار اوف ذا بلاد فيسلز اوف ذا ريد ومارو لونج بول. يبقى سن ده لازم يكون في السن الصغير من 5 ل 15 سنه. وكتير قوي اطلقوا عليه اندوثيليوم اندوثيليوم. ده طالع من الاندوثيليوم بتاع البلاد فيسلز. نفس الديزيز اللي خدناه في البطنه تحت عنوان مالتيبل مايلوما. فاكرين مالتيبل مايلوما؟ اللي هو بيطلع من ريد بول مارو بس السن كبير. يعني الريد مارو لو سن صغير يديك ايوينز، لو سن كبير يديك المالتيبل مايلوما. نعم؟ يس. لا انت ما تقدر. يا بص ده بايني احنا لقيناه. ده انا عارف الجيولوجي او الدرس اللي فات. ده احتمال ايه؟ الريديو صرف احتمال الراديشن. ها؟ لكن انا اي دونت نو ذا اكتشوال كوز. لكن از ذا فايندينج يعني مثلا 100% قالوا لكم في المالتي بايلوما هو السنه اللي فاتت ان الموضوع مش تمام خالص. مش قالوا كده؟ هو قالوا عليه ايه؟ ايه برافو جاموباسي. قالوا عليه جاموباسي جيش خيبان، جيش بيتكاثر بس خيبان. يعني الاميونوجلوبولين خيبانين. بلوت. عشان كده قالوا عليها ان هي خلاص مش تيومر، يعني كل ده اجتهاد. ها؟ نرجع هنا لموضوعنا، قلنا ده عباره عن اندوثيليوما، يبقى طالع من الريد بول مارو في اللونج بول في سن الصغير. هذا التيومر بيروت. فأدى إلى ان هو بدأ ياكل البول وهو خارج وبياكل بيسترتش بعض البريوستيوم اللي هي بتعمل الرياكشن يبول فورميشن وادت الشكل المشهور في الاكس راي اس يس ذا اونيون بين قشره البصل ذا اونيون بين ابيرنس. وكان دايما الكتب ترسمها لنا كده ان هي عامله زي ايه البصل فعلا. طبعا المنظر ده مش هنشوفه خالص، يعني المنظر ده مبالغ فيه عشان بس ايه؟ دائما النظري وظيفته ان هو يديكي ابيض واسود، دايما يبقى الصوره واضحه قوي، لكن ما بيحصلش كده ومش هنشوفه كده في الاكس رايز. ما زلنا في الباثولوجي، قلنا طبعا من الدايابيزيس اوف ذا لونج بول قبل سن 5 ل 15 سنه من الريد بول مارو سميناها اندوثيليوما. المايكروسكوبيك بيكتشر هو عباره عن راوندد سيلز. Surrounding blood vessels سموها كده واطلقوا عليها like a rosette زي الورده like a rosette appears. هذا التومر يمتاز ان هو اول تومر and the only tumor which spread by lymphatics بجانب البلد وهو التومر الوحيد which is radio sensitive. Tumor sarcoma very vascular, be presented by pain, be presented by fever, be presented by hotness or redness, شبيهة جدا بالاوستيومايلايتس. فاكرين لما قلنا اوستيومايلايتس على السن الصغير؟ لا والراجل جاي لك عنده بين وعنده فيفر هوتس وريدنس، ودخلنا الديفرنشال دايجنوزس قلنا ممكن يكون سيلولايتس، ممكن يكون نتيجه ارثرايتس، قلنا ممكن تكون ايه ساركوما. لو قلت لك اكس راي قلت لك الاكس راي مش هيوريك اوستيومايلايتس، هتوري اوستيومايلايتس لما تبقى كرونيك وشبعت كرونيستي مش قبل 3 4 اسابيع. سوري امال ده اكس راي ليه اكسكلود البعد بتاعنا ده الايم ساركوما الايج الصغير الالم الهوتنس الريدنس التندرنس الانابيليتي تو ووك. بس دي ميتافيزيس، التانية كانت في الميتافيزيس. ومع هذا برضو يعني الموضوع ايه مش كونكلوزيف قوي ان ده ميتافيزيس ولا ميتافيزيس، غير كان اكس راي تو اكسكلود. التريتمنت تريبل ثيرابي، بندي الراديشن لانه ده ريتو سنسيتيف، امبيوتيشن بلس اور ماينس الراديشن بعد العمليه. بروجنوزيس از اكستريملي باد. اي سؤال؟ الموضوع سهل. اهم بقى موضوع في هذا وانا مستغرب عمر ما حد يناسبه اللي انا مستغرب له جدا في فتره تدريسي ما شفتش هذا السؤال، بالرغم انا برايي اهم سؤال وهو البول سيجنز. ليه بول سيجنز؟ ده 30 تايمز ماتش مور كومن ذان ذا برايمري. يعني لما انا اجي اسالك مره عن ايوينج ساركوما، ايوينج ساركوما ده نادر، اوستو ساركوما ده نادر، لكن السكند ستيل اللي بنشوفها وبنشوفها كتير وبظهر مع وجود البريست كانسر. فالسؤال ده انا لما جيت كتبته انا الفته، وهقول لك ازاي انت تالفه معايا وتحفظه. بولي من اول السنه لما جيت بتكلم على اي تشومر كنت ليا ايتمز ماشي عليه، صح؟ كنت اقول لك ايه؟ احنا عندنا كله عباره عن ديفينيشن، اي كانسر في الجسم ديولوجي صح، باثولوجي سايت ميك ذا اي بيكتشر مايكروسكوبيك بيكتشر سبريد كومبليكيشن كلينيكال بيكتشر انفستيجيشن سيجنس اوف ذا بول. اي موضوع عندي في المقرر فيه مالجنسي بحط الثمان ايتمز دول، قد اضيف ستيجز وقد لا اضيف الستيجز. لما اقول لك انا سيجنس اوف ذا بول ديفينيشن هتقول لي ايه؟ كل مره اقول لك ايه؟ This is a prime malignant neoplasm arising from. المره دي اقول لك ايه؟ This is a secondary to a primary elsewhere in the body. الايتيولوجي من اول السنه وانا عمال اقول لك هناك 6 كارسينوما ذات سبريد ايرلي باي بلاد، ثلاثة في النص وثلاثة على الجنب، كانسر ثايرويد بين قوسين الفوليكولر، برونكيال كارسينوما، بروستاتيك كارسينوما، بريست، كيدني سوبرارينال، وكوريو كارسينوما سواء في النساء او سواء عندنا في التستس. مظبوط؟ زائد الساركوما سبريد باي بلاد، زائد الميلانوما سبريد باي بلاد. اذا ممكن يروح للبون عن طريق البلاد. نمرة اثنين ممكن يروح للبون from nearby structure. ابلس تانج ليب نروح للمانديبول by direct extension. باثولوجي السايت مش داخل عن طريق البلاد، يبقى اكتر حته فيها ايه؟ الميتافيزيس. الاند اوف ذا لونج بون. طب لو هو جاء في الدايرفيسيس، او سؤال ايه رايك؟ سؤال اجمع بيه بطنه واجمع بيه اي حته من الجراحه، ازاي يبقى في ميتاستاسيس افكتنج ذا دايرفيسيس؟ اقول له لما يكون في سيفير انيميا فيحصل ايه؟ ريبليسمنت اوف ذا يلو بون مارو وكرات بون مارو. خدتوها كده من ضمن الكومبوسات الميكانيزم اوف ذا بودي تجاه الانيميا. ها؟ يبدا يحصل ريبليسمنت لليرمرو باي ريد بون مارو. في هذه الحاله ممكن يحصل السكندريس ان ذا دايفيسيس. ميك ذا اي بيكتشر. اول السنه بقول لكم كل السكندريس ار اوستيوليتيك ما عدا الكانسر بروستيت اوستيوسكليروتيك. كانسر بريست في نوع منه ليتيك وسكليروتيك. هي تجمع المعلومات بتاعت السنه كلها. مايكروسكوبيك بيكتشر بتاع البرايمري. بتاع برايمري. يعني ما الاقي ادينوكارسينوما الجلانز بتاع البريست، انا عارف تقريبا هو جاي من البريست. السبريد هو از اوريدي سيكندريز بس سبريد جوه البول باي دايت سبريد. عشان مشهوره جدا الباثولوجيكال فراكشر. كومبليكيشن باثولوجيكال فراكشر وديستركشن اوف ذا بول. كلينيكال بيكتشر ايه رايك؟ دي برضه مخمات اللي بتحصل. عيان جاي لك ب كانسر بريس ويز ميتاستاسيس في البول. ايه كلينيكال بيكتشر؟ بون ايك والباثولوجيكال فراكشر. غلط. اوه كانسر بريس. مينلي كانسر بريس. برين كونكر كارسيوما باي ذا برايمري باي ناو از ان ليت برزنتيشن. الا في بعض الاوقات الاوكال بنجنسي. بس انا عمري ما كنت بتكلم على الراريتي. عمري ما اتكلم على الراريتي. يو اندرستاند؟ فدايما نتكلم ان ذا برايمري ان ليت ستيج وممكن يبقى معاه الباثولوجيكال فراكشر او بون ايك. انفستيجيشن اوف ذا برايمري والميتاستاتيك ورك اب اللي ممكن توريك الميتاستاسيس. يا جماعه 90% من الميتاستاسيس اوكلت وظهر بالميتاستاتيك ورك اب. تريتمنت اوف ذا برايمري ناو از باليتيف ريجوثيرابي كيموثيرابي هرمونال ثيرابي. اما لو حصل باثولوجيكال فراكشر نتيجه سوليتري ميتاستاسيس يبقى معناش غير ان انا اعمل انترنال فيكسيشن. مثلا اعمل انترنال فيكسيشن واحد كسر، هجيب واحد ماشي في الشارع اقول واحد اتكسر تعمل له ايه؟ جبس. طب ما ينفعش جبس. يقول ده انا سمعت ان في لاعب كوره حاطط له شريحه ومسمار. يبقى يعرفوا حاجه اسمها انترنال فيكسيشن. والافلام كلها الكوميدي يوريك واحد مشدود، ادي الستريات بتاعنا. يا جبس يا انترنال فيكسيشن يا تراكشن. احنا بقى قلنا كمان في حاجه جوكر بس غالي شويه الاكسترنال سكريتال فيكسيت. طب ينفع ده جبس؟ لا. ينفع شد ايه؟ امال ده هيروح ازاي ياخد كيمو ثيرابي وراديو ثيرابي بتاعه؟ ينفع اكسترنال فيكسيت ينفع ازاي؟ يعني هيفضل طول عمره ماشي من الجهاز كده لبره؟ ما ينفعش غير ان احط له هنا ايه؟ شريحه. هتقول طب ما الشريحه مش هتمنع ان التشومر يسبريد؟ مش هيمنع. بس هيديني فرصتين، فرصة الأولى يروح ياخد رينجو صرفي فيقلل من السبيد بتاعه شوية، يقلل من البين شوية، ويا سيدي عقبال ما يتاكل العظمة كلها يكون مات. فما أصبحش عندي غير خط واحد فور ذا ميتاستاسيس. وأنا قلت لكم من أول السنة، كنت أنا في أول سنة سبب فتح هذا الموضوع كان لسه سؤال نازل في الإم آر سي إس. سؤال غريب، كل الناس استغربته. كواليتي أوف لايف. كان لسه نازل وأنا لسه جاي أدرسه. فانا حتى استغربت من هذا السؤال. بس لما الواحد بيقعد يفكر كده يقول لك يا سلام، هو الامتحان ده هو مش امتحان يعني عقاب، هو امتحان بيؤهلك انت ولا او انت معايا في الجو ولا انت في جوادي تاني. ذا كواليتي اوف لايف. فاصبح دلوقتي بيقول لك ان اي ميتاستاسيس يعني لها مش تستناش الباثولوجيكال فراكشر، ما تستناش. حط انترنال فيكسيتور عشان يقدر يمشي، ما يبقاش فيه خوف انه يتكسر. في نفس الوقت ياخد رجل السيرابي بتاعه يعيش حياته زي ما ربنا اراد لغايه ما هو اللي ياخده. يقعد اسال لكن مش تقتنع ان ده بروجكت خلاص سيبه في حاله لما يتكسر وبعدين يبتدي ايه المشكله تظهر. فاذا هنا بقول لك هنا تريتمنت اوف ذا برايمري ناو از ا باليتيف. يا كيمو ثيرابي يا رجل ثيرابي يا هرمونال ثيرابي يا ايفن باليتيف سيرجري. اما من السكندريز ما عندناش غير الرجل ثيرابي وكيمو ثيرابي. اما لو حصل باثولوجيكال فراكشر فانا احط له الانترنال فيكسيشن. وهبقى اجيب لكم اشعاعات فيها انترنال فيكسيتور بالنسبه للناس اللي عندهم باثولوجيكال فراكشر. سؤال مهم ارجو مش عشان ما ننزلش خالص ان احنا نطنشه. واي نوت يكون سؤال جديد وفي نفس الوقت يوريني ازاي ممكن انا الف اجابه مظبوطه في اي موضوع. موضوعين. موضوع ممكن نفاجئ بيه في اكس راي، وموضوع ممكن ينزل ريتن ويمثل السكليتال ديفورمز. الموضوع الاولاني موضوع اسمه بيرسيس، وهذا الموضوع عمره ما نزل، ولكن ليه انا اديته كده اهميه معينه. يعني احنا خدنا في الباريكوز فين حاجه اسمها بيرسيس تيست لو تتذكروا، وخدنا حاجه زي موديفايد بيرسيس. انا بمتحنك في الكلينيكال وجاي سيره بيرسيس. ايه بقى انا اقول لك بيرسيس؟ سمعت عن بيرسيس ديزيز؟ سؤال يا جاوبته يا ما جاوبتوش. يعني مهم جدا دايما اقول انا وانت بتذاكر حاجه تعرف الحاجه دي هتجي لك امتى؟ هتجي لك في الريتن، هتجي لك في الشفوي، هتجي لك طب لو جات في الشفوي ايه اللي يخلي جراح جراح استاذ جراح نازل يمتحن طالب هيساله في البيرسيس ديزيز هي جت بمناسبه الباريكوز فين؟ عشان كده مش هنهتم بيها قوي قوي، لكن هنجاوب عليها. البيرسيس ديزيز ده بيمثل نوع التايب من موضوع كبير اسمه اوستيوكوندرايتس جوفينيلز. اوستيوكوندرايتس جوفينيلز باين قوي الاسم ان هو التهاب في الكارتلج والعظم في السن الصغير 4 ل 8 سنين ماكسيموم 10 11 سنه. انواع ممكن يمسك الهب، ممكن يمسك التيبيا، ممكن يمسك الكالكينيوس، ممكن يمسك الميتاتارسلز. هي فكرته بسيطه جدا، فكرته خبطه بسيطه ادت الى افاسكولار نيكروزس اوف كارتلج. وهذا الافاسكولار نيكروزس عمل softening للكارتلج وفراجمنتيشن، وبعدين بدا يحصل ريبير. بس كما نعلم هذا الريبير هيبقى incomplete because this is a cartilage. ادي الثري ستيجز في اي مكان. طيب صغير بيجري ويلعب واتخبط خبطه صغيره جات له عند الهيب اثرت على البلاد سبلاي اوف ذا فيمر، وخاصه ان البلاد سبلاي اوف ذا فيمر هو جاي له من هنا نيوترال ارتري من اللاترال بريوسل او الريتيناكيولار فاسلز. بيلعب كوره وبيتنطط تعرف العيال الصغيره، يا اما اتخبط يا اما حصل شويه افيوجن زودت البريشر اثرت على الهيد اوف ذا فيمر بما فيها الكارتج بتاعها. يا خبطه هنا عند الديبر فيمروستي، يا اما بالتمطيط على الكالكينيس، يا اما على الميتاتارسلز، يعني اي مكان بس اللي علينا بيرسس. لما حصل خبطه هنا عملت افاسكولار نيكروز يعني اثرت على البلاد سبلاي فحصل اسكيميك ستيج فولد باي بدا الهيد مع الكارتج بتاعها تبتدي يحصل لها سوفتنج وبدات تريبير بفايبرو بلاست. بس خلاص الراوند هيد اصبحت لايكلي مشروم، فغالبا هيستوري اوف تروما از ابسنت من سن 4 ل 8 سنين presenting with inability to walk او limping او pain. في الفول بيكتشر بتاعتها اخذت شكل عم كده اللي هو ايه؟ كوكزا يعني هيب، فيروس يعني توارد ميد لاين، بكوكزا فارا بمعنى ان هذا الانجل اللي هو اكبر من 110 تحول الى 90 درجه. كوكزا فيرا، كوكزا فيرا لا هيقدر يعمل روتيشن ولا يقدر يعمل ابدكشن على زي التي بي مع اختلاف الجنرال كونديشن. الراجل التيوبركلس ده او الولد التيوبركلس ده ضايع والمسلز اتروفيت، اما ده العيب كله في الهيد نك بتاعت الفيمر. يبقى لما اجيب لك اكس راي وكل وحضر عيد مليون مره اكس راي زي الكلينيكال كل حاجه ربنا خلقها اتنين لازم تبص على الاثنين، تبدا نورمال والاب نورمال. لو انت مش عارف مين النورمال مين الاب نورمال هتسال عيان، لو اكس راي ما سالتش عيان بص على الاثنين وقارن. تلاقي واحده الهيد والشافت نورمال، الثانيه في حاجه كده ملخبطه وعايز كده الهيد فين، الهيد الدواره دي مش موجوده، فين الهيد اللي الدواره مش موجوده والريبليس باي مشروم زي الشغلان. تمام، this is versus this is. وكلمه برضو اخيره عن versus this is، علاجه ايه؟ تراكشن وفيزيوثيرابي. اختصرها لكم، تراكشن وفيزيوثيرابي. نادرا لما يلجأوا بتوع العظم ان هم يعملوا حاجه اسمها ايه؟ كسر ولحم وحاجه اسمها كوركتيف اوستيوتومي. مش علينا العمليه بس علينا كلمه كوركتيف اوستيوتومي. يبقى لما يجي لك انت سؤال عن الفيرسس ديزيز مش هيجي لي بالامتحان عن الفيرسس ديزيز، اكس راي ناوي اغلس عليك وجيب لك اكس راي صعبه. مفيش اكس راي عندنا هتبقى صعبه طالما انا رحت نقراها. يعني اي اكس راي تقري حديد، ولو ما جبتش البروبر دايجنوزس على الاقل نويت على على على المشكله فين. ممكن تنزل اكتر في الكلينيكال، مش هجيب لك الادوات ده واحنا بنتكلم دخلنا الموديفايد فيرسس وفيرسس. طب ايه فيرسس ديزيز؟ يبقى انا ايه اجهز موضوع اخر دايما كده. يس نعم سوري اقل من 110، عشان كده بقت اسمها كوكزا فارا. كوكزا باللاتيني معناها ايه؟ ديب فيروس او فارا او غيرام وارد ميد لاين. هيب وكارتج هذا الترم انا برافو عليك قوي. هل الترم ده مقبول او غير مقبول؟ ممكن استبدله بايه؟ هيد اوف ذا فيمر، بيكوز هيد اوف ذا فيمر بيفور اوسيفيكيشن هنعتبرها كارتج. تمام؟ يس مقبول. يعني يعني هو احمد هنا اعترض على كلمه كارتج لو حاطط فيها اسم. برضه في موضوع انا هقول ممكن، هكتب قدامه ممكن ما نزلش بس ممكن. دايما وانا اقول بتخيل يقول ايه، في دايما سؤال جديد يخم الدفعه وبختار من الحاجات دي اللي هو حاجه كومن او بمعنى ادق نزل بوست جراديوتس. طالما رنت في بوست جراديوت قلنا نعمل ما نزلها لنا، وهو موضوع اسمه بون سيست. بون سيست في انواع من البون سيست. في عندنا حاجه اسمها ذا سوليتري بون سيست، حيث يوني لوكولار كافيتي وان كافيتي كونتينينج كلير فلويد اوف انون ايجاج. وفي نوع هنطلق عليه كافيرنا سيمنجيوما او اطلقوا عليه هما الانوريزمال بون سيست. يا سلام يجي موضوع كده جايب لك هنا حاله كلينيكال وهيباتو ادومين، وبعدين بنتكلم انت بتشوفي في جنرال اكزامينيشن بتدوري على ايه؟ بندور على سبايدر نيفاي، بندور على كافيرنا سيمنجوما، بندور بندور بندور. هاجي اقول لك كافيرنا سيمنجوما ذا سايت، كانت في دماغي اسالك على السايت اوف كافيرنا سيمنجوما، فهترد تقول ايه؟ اني وير في البريد في كافيرنا سيمنجوما، في الليفر في كافيرنا سيمنجوما، ويمكن اكتر في نان تشومر او تشومر لايك في الليفر هو كافيرنا سيمنجوما، واكتر حاجه تخون منها احنا كافيرنا سيمنجوما. التراساوند يقول لك هناك في فوكال ليجن. انا اسمع فوكال ليجن افتكر ايه؟ مصطفى مصر، حيث الهيباتومه مليانه في مصر كويس، ولكن مع تقدم الالتراساوند والسي تي بقى يعرفوا اذا كان ده فوكال ليجن تشومر او كافيرنا سيمنجوما. خلاص كافيرنا سيمنجوما او دليل ماكروكيليا ماكروجلوسيا اي مكان في كافيرنا سيمنجوما سوالينج اهو بصباع اهو. بس اهم ما يميزه ايه؟ ان هو كومبريسيبل نان بارسيتي في البول في كافيرنا سيمنجوما. في كافيرنا سيمنجوما اسمه ايه؟ انوريزمال بول سيست ويحتوي على بلاد. Now, زي ما بنقول سيست sometimes an osteoblast replaced by fibrosis سموها الفايبروس ديسبلازيا وقد يكون مونو او بولي كذا واحد ده غير الفرقلين هاوزن غير الفرقلين هاوزن ديزيز اوف ذا بون الاوستيتس فايبروزا سيستيكا الهايبر باراثايروديزم اول سنه قلت لكم فوركلينج هاوزن ديزيز ده مر عليها مرتين مره في البطنه لما قالوا لنا ان في مالتيبل بون سيست ومره ثانيه لما كلمنا على الفوركلينج هاوزن اوف ذا نيرف ويبدو ان هذه الشخصيه في مقرركم كان وصف حاجتين والاثنين جنرالايز او مالتيبل ذا مالتيبل بون سيست والمالتيبل نيوروفايبروماتوزيس يعني انا ممكن اجيب لك اكس راي عندنا اكس راي عامله كده شوي ذا مانديبول اهو اهو مانديبول وهنا في بون سيست وهنا في بون سيست فاول ما تبص عليها تقول لي ده ادامانتيوم عشان هنا والادامانتيوم بون سيست اكسباندنج ذا اوتر تيم يفضل نمره 2 طب نمره 1 ايه تبص لي زي ما تبصوا لي كده اقرا الاكس راي دي سيست ودي سيست دي اسمهم ايه مالتيبل سيست في المقرر مين هو المالتيبل سيست المقرر مالتيبل سيست هم فوركلين هاوس ديزيز اوف ذا نيرف اقرا هتلاقيها سهله واحد مره قال لي ايه ده ممكن يكون دنتال سيست ممكن تحط ديفراكشن دياجنوس بس غالبا دنتال سيست يوني لاترال لا ممكن باي لاترال هو مع هذا ممكن تبقى باي لاترال طب انا هجيب لك واحده كمان وهنا في ديرس اهو قال لي ده الانتجرا سيست بقى يعني ما تقدرش تتكلم الانتجرا سيست اللي هي الدرس السيردمولر اللي ما خرجش صح نمره 2 نمره 1 ما دام سيست وسيست اسمه مالتيبل سيست اقراها يا بسات هجيب لك واحد هاند وهتلاقي هنا في ايه سيست واحده شورت لونج بون دول اقدر اقول لك دي ممكن تكون اكوندروما او انكوندروما كوندروما صح وممكن تكون لو عامله سوالي تي بي ممكن سيفلس ممكن كده بنتكلم اهو وممكن تبقى سوليتري بون سيست ممكن وانا قلناها بتحب اللونج بون خلاص لكن ما اقدرش اقول لك عليها ايه فور ريكلينج هاوس ديزيز في دي سيست واحده لكن لو لقيت كذا واحده اقول لك ايه مالتيبل بون سيست يبقى فور ريكلينج هاوس ديزيز تمام هاي ديد ديزيز مش احنا برضه قلنا عن حالات الديزيز اي نعم 80% في الليفر لكن اللي هيهرب من الليفر ويروح على الهارت هيوزعها في اي مكان ممكن يبقى في حالات سيست اوف ذا بريست في حالات سيست اوف ذا بون واخيرا البون تشومر اللي بنتكلم عنهم دول ممكن يحصل فيهم ديجنريشن يبقى انا البون سيست كل اللي بطلبه منك عناوينهم حتى نعرف ان في حاجه اسمها بون سيست طبعا مثلا في كذا سيستم بس الديستي وفي النورمال دي بادي يكون برضه يعني جاوب بس او كده يعني مش الاوتوماتيك اه طبعا غير لو في جي 1 اه طبعا اوف كورس يعني قصدي مش على قد الناس سيستم لا لا لا لا بس يعني برضه يعني هي الفكره ايه مين اوضح لك السيستم مهما تقول لي بص مهما تقول لي انا كجراح ما شفتش بانديبول زي بتاع الاسنان صح وبالتالي I'm not so expert ان انا اقول لك ده اوستيوبوروتيك ولا لا عشان نخليها منطقيين مش زي واحد بتاع بون اوستيوباتيك ومش زي واحد بتاع اكس راي فكل واحد بيتكلم على مقدورته انا كجراح بتكلم بقول لك ان انا يهمني الباثولوجي ما يهمنيش ايه قوي ان دي اوستيوبوروتيك بكاست تكون كذا ولا لا اخر موضوع في الاوستيوباتيك موضوع قهر از سكريتال ابنورماليتيز واحنا في السكريتال ديفورمز انا اتذكر مره مليتكم في الفلات فود انا مليتكم مش عايزها من هنا خلاص ليه لان احنا قلنا هيجي لنا امتى فلات فود اللي هو الباس بلانس هيجي لك امتى في حاله فاريكوسي فحسب مكان هذا اذا كان لها ده موضوع بقى ممكن يزرد ايه ده يعتبر الكومنس سكريتال ابنورماليتي اللي هي الفانكوس وايرو فيروس. كل السكريتال ديفورمتيز بتتنطق باللاتيني. مش هقول لك فلات فوت، مش ما يصحش اقولها في الامتحان، قول عليها بس بلاس. وبس يعني فوت، بلاس يعني فين. العكس بتاعها الهايلي اركد لا اسمه باسكيبس. تالي بس دي انجل اكوينو يعني حصان يعني برانتر فليكشن فيرس معناها مؤقتا او لا فلاك توارد الميدلاين. يعني قبل اقول لك يعني هنجي مراجعة كده سريعة على الأنكل عشان نفهمها. الأنكل هو عبارة عن تيبيا ومنظر لاترال فيو تيلس. فالتيلو تيبيا ده هو الأنكل جون بروبر كالكينيوس منظر لاترال فيو. قدام الكالكينيوس في كيوبويد، قدام التيلس في النافيكولار بول، وثلاثة ايه؟ بولز تيلو تيبيال تيلو كالكينيوس ثم الكيوبويد ثم النافيكولار ثم ثلاثة صغيرين اسمهم كيونيفورم. بعدين يجي هنا الكيونيفورم، بعدين يجي هنا الميتاتارسالز. يبقى ده منظر اليلاترال فيو وين فالنجيس. هذا اللاترال فيو انا اقول لك التيلو تيبيال هو الانكل جوينت بروبر. ده اسمه سب تيلر جوينت. سب تيلر جوينت ده اسمه تيلو نافيكولار كالكينو كيوبويد او الميد تارسال جوينت. تعالى نعرف كل واحد بيشتغل في ايه. الاقي عند الانكل جوينت بروبر ده بروبر في بلانتر فليكشن ودورسي فليكشن. السب تيلر جوينت هيحصل فيها الانفرشن والايفرشن. الميد تارسال جوينت هيحصل فيها الابدكشن والابدكشن. واضح؟ شوفي بقى لو انا مش عارف المعلومات دي اسال واحد الانكل جوين بيحصل في ايه؟ يقول لي بلانتر فلكشن دورس فلكشن وبقى ساكت فاروح ليه؟ وابدكشن وابدكشن وانفرشن وانفرشن وانا ساكت فيقعد يقول اللي عنده الانكل جوين ما حصلش فيه بلانتر فلكشن دورس فلكشن. السب تيلر بيحصل فيها انفرشن او ايفرشن. الميد تارسال بيحصل فيها ابدكشن وابدكشن. لو انا هاجي اقول انا عايز ادخل رجلي جوه لا يمكن هقدر ادخل رجلك جوه غير لما تعمل معاها ايه؟ انفرشن. يبقى الادكشن معاه انفرشن اشوفنا على جزمتي يبقى بعمل ادكشن وانفرشن. اوريها للي جنبي يبقى ادكشن وانفرشن. اذا مستحيل كل واحده من دول تحصل لوحديها. اتفقنا؟ يعني دول بيحصلوا مع بعض دول بيحصلوا مع بعض. يبقى ورق حد يسالني يقول لي الانكل جوينت ايه الموفمنت اللي فيه؟ بلانتر فلكشن دورسي فلكشن. السب تيلر جوينت قول له السب تيلر مع الميد تارسال بيعملوا مع بعض الانفرشن والادكشن. انفرشن ادكشن مش ممكن اعمل ادكشن لوحدها. عشان تخش دي لازم تروح متنيه شويه تخرج بره لازم تبتدي شويه. اتفقنا؟ اذا معنى هذا انت بتكلمني على الانكل حصل فيها بلانتر فلكشن يبقى عيب هنا تيلو تيبيا وحصل فيها ما اقدرش اقول فورد ميد لاين، فورد ميد لاين يبقى ايه؟ حصل فيها ادكشن وانفرجن. وضحت؟ يبقى تايبس اكواين اوبيرس، ما هو التايبس اكواين اوبيرس؟ هو عيب في الانكل جوينت بروبر والسبتيلر والميد تارسل. اوصف لي هذا الديفورمتي، بلانتر فلكشن ادكشن وانفرجن. يا معنى هذا ان هذا الشخص اتولد رجليه عامله كده صح؟ يعني لو تخيلت رجليه ايه؟ بقت عامله كده كده، فسموها كلاب فوت، كلاب كلابينج اوف ذا فوت. يوم ما يبدا يمشي الطفل ده هيمشي on the outer aspect of the foot، ويبدا يحصل له هنا ايه؟ ها؟ callosity، وهنا يحصل له ايه؟ كريز صح؟ معايا؟ غالبا ايه؟ bilateral، غالبا bilateral. يبقى at birth bilateral، يبدا يمشي on the outer aspect يظهر الكالوزيتي، يظهر السول كريز، تحس المسل بلك، تلاقي المسل طول قويه مفيش مشاكل، بس العيب عيب ايه؟ front. To be differentiated بقى من لسه، هل في other pathology may cause تلفاس اكوينو فيروس؟ الاشهر اللاترال كوبليتال نيرف انجري، سميناها باراليتيك، بوليومايلايتس، سيكاتريش بيرن، سيكاتريش في البطل. قالوا لكم كير اوف كوماتوز بيشنت صح؟ من ضمن الكير انك تحط مخده تسبورت بالفوت، لان الانسان النايم ده رجليه واقعه، فيقول لك تعالى عند الرجل السي دي كده وحط له مخده تو سبورت ذلك، اذروايز الوقعه دي هتعمل شورت نينتندو اكيلس، تعمل له تالت باس اكواينو ديفورمتي. اخذنا برضه مره في الفاريكوز فين في الكرونيك فينس انسفشنسي، ان الواحد وهو واقف بيحب كل شويه ايه؟ كونتراكت، فاكرين؟ الكونتراكت المسلز كويس؟ يعني انا معايا يكون عندي سيجندري فاريكوز فين او عندي الديب سيستم انكومبتنت، فما بقدرش اقف فتره طويله، بحب طول الوقت ايه؟ اعلق رجلي. طب انا واقف غصب عني، حبيت لي واقف كده في اتوبيس، قلنا مع الوقت بيحصل شورتنج تندو اكيلس، ده بالتالي بس اكواين، بس مش اكواين غيرس. هنا في اذر ليجن، فدائما بنحط جدول بنفرق بين الكونجينيتال والباراليتيك اللاترال كوبليتال نيرف انجري. ده ادفيرس الثاني ريكت فوما، ده بايلاترال ده يونيلاترال، ده مصل تون قوي مصل تون باراليتيك، ده كان ووك الثاني كان نوت ووك، اللي كان ووك هلاقي كالوزيتيز من بره، هلاقي هنا في كريز، الثاني لا هلاقي الكالوزيتي ولا الاقي الكريز. ازاي؟ هو هيمشي مش هيحصل كالوزيتي؟ مش هيمشي خلاص. تريتمنت مش علينا تفاصيل، لكن التريتمنت هنا لازم يبقى فيري ايرلي، فيري فيري ايرلي، وده بيتعمل عن طريق، انا هحكيها كده بس مش علينا، هبقى لخصها عن طريق يس كوركشن مانيبيوليشن. يعني تلاقي جراح العظم يقعد يعمل ايه؟ كوركشن ان ان اوفر ستريتشد، العكس طلع حاله بره كده ولفها له بقديز البلاستر كل اسبوع لاسبوعين عشان البلاستر ده هيرخي نغيره ادبرس، والبيب لسه صغير. لو بدا يمشي في جزم معينه، جزم معينه اسمها كلاب فوت بوت، جزم معينه ان الواد لما يقدر يمشي، اولا النعل بتاعها جامد جدا، وفي نفس الوقت النعل ده مرفوع من بره عشان يمشي كده العكس، ها؟ يجي بالليل ينام، يا ينام بالجزمه يا ينام بسبرنت عباره عن عامل كده، رجليه ايه؟ مقفله كده عشان ما يبقاش عندها تندس انها اصعيد جوينتس. فانت بتحاول تظبط الجوينت تروح راجع تاني. عيب مثلا الكرسي ده عيب برجل الكرسي ده، فانت بتحاول تسترتش وتكيب ات فور ا وايل، لكن هتسيبه تلاقيه يروح راجع تاني. لو ما تعملش ده ادورس بعد سنة ثلاث سنين لازم تعمل له عمليات. في عمليات بقى سوفت تيشو، في عمليات كوركتيف اوستيوتومي تكسير في العظم و الى اخره. تمام؟ قول كده نوتس. هات بقى عشان نشوف ايه الحاجات اللي ايه. كان فين بيرسس ديزيز؟ صفحه كام بيرسس ده؟ صفحه 182 العنوان اسمه اوستيوكوندرايتس جوفينيلس. هذه المقدمه مش عايزها، اللي هي متبروزه دي مش عايزها خالص. انا هخش على بيرسس ديزيز على طول وهاجي اقول لك ات افكت ذا ابر فيمورال ابيفيسس اللي هي بين قوسين هيد اوف فيمر من سن 4 ل 8 سنين، بنسميهم فيمورال ابيفيسس. الموربيد اناتومي هنشطبها. الناتشرال هيستوري اوف ذا بيرسس ديزيز 3 ستيج، ستيج اوف اسكيميا، ستيج اوف سوفنينج اند فراجمنتيشن، ستيج اوف ريبير. انا افضل انك تحفظ العناوين بس، يعني احنا ما نضيعش مجهودنا بشيء مش هنتساله، ولو اتسالناه اللي قدامك بجراحه عامه مش هطلب مش هيفهمه. فاذا لما يسالني ايه هو بروسيسيز قلت له 3 ستيج اوف اسكيميا، ستيج اوف سوفنينج اند فراجمنتيشن، ستيج اوف ريبير. وهعمل كده بقى على الريبير ده سهم بالاخر كده سهم، اقول هيد اوف فيمر becomes mushroom like. برجع اقول لك تاني، يعني هنحفظ بس العناوين. الكلينيكال بيكتشر ماشي زي ما احنا، الانفستيجيشن اكس راي وهعلم على المشروم ابييرنس، الديفرنشال دايجنوز مشطوبه، بروجنوستيك فيتشرز مشطوبه، التريتمنت rest and skin traction full stop. بس rest and skin traction. If symptoms recur or signs increase هنعمل سهم ونكتب surgery. بس نقطة خلاص. يا الله عندنا صفحة 205 يا جماعة، 205 أوستوساركوما فاريانت. أوستوساركوما فاريانت هناخد بس الباراوستيال أوستوساركوما والأوستوساركوما اون توب اوف فاجل ديزيز، ومالناش دعوة بالباقي. صفحة 200 اللي انا ما شرحتوش كله مشطوب يا جماعه، صفحه 211 اللي هو البون سيست. بون سيست اهم حاجه عندي العناوين، التريتمنت بتاعتهم مشطوبه، كل التريتمنت بتاعتهم مشطوبه. يا جماعه باختصار شديد عشان ما نخش في تفاصيل كثيره، السيست ان سوفت تيشو از ديد باي اكسجين. يا جماعه سيست ان سوفت تيشو اكسجين، سيست ان بون علاجها كريتج، وحشيها بون شيبس. من فين البون شيبس؟ من الكانسيلاس بون. من فين؟ من ايدا كريست. يبقى ما نقعدش بقى نخش في شمال ويمين، يبقى سيست ان بون زي الدنتال سيست، زي الدنتيشنال سيست، زي اي سيست في البون بون، كريت بون شيبس. بعد كده عندنا صفحه 220 اللي هو تاليبس اكواينوفيروس. التريتمنت هنكتب كده البرنسبلز مشطوب. كيس دايجنوز ات بيرث هنقول نون اوبراتيف تريتمنت اي مانيوال كوركشن، بس مش دعوه بقى يكون. كيس ريسيف ليه سيرجيكال تريتمنت ومالكش دعوه بيها. ادي موضوع فيليب بس اكوانو فيروس. يعني هتقرا بس العنوان received early يبقى corrective manipulation, received late يبقى surgery. يوم السبت يا جماعه بتعدي الساعه كام؟ ها 11:30 11:30